صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تعلمون أننا قد انتهينا في الحلقة الماضية إلى شرح الفقرة 33 وهي قول وحبيب رب العالمين، وبينا الفرق بين المحبة والخلة وبعض ما يتعلق لذلك من مباحث. والآن نتناول بإذن الله تعالى شرح الفقرة 34 وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده صغي وهوى. قوله: وكل دعوى النبوة بعده صغي وهوى. لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعٍ يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كلمه في دعواه. والغي مثل الرجال، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل، فتكون باطلة. هذه الفقرة تتميم لما تقدم من فقرات تتعلق بإثبات أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد تقدم شيء من ذلك في شرحنا، وتحدثنا عن بعض الفرق المخالفة لذلك كالقاديانية والبهائية، كما أشرنا إلى غيرها من فرق الضالة، وقلنا إن الموضوع سيستكمل إن شاء الله. وهذه الفقرة هي بقية ذلك، وذلك أن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وكل دعوى النبوة بعد فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب غي وهوى، أي صاحب ضلالة، هذا معنى الغي الضلالة، وصاحب هوى أي شهوة أو مطمع في مطامع الدنيا يريد أن يحققه بهذه الدعوة. وهذا ما ينطبق على الذين ادعوا النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، أو شككوا في ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. من ذلك بعضنا لم نتحدث عنهم بالتفصيل في الحلقة الماضية: الصوفية والشيعة. فأما الصوفية فإنهم يرون أن الولاية لا تنقطع، والولاية نعم لا تنقطع، ولكن للولاية عندهم مفهوم مخالف لما هو عليه المسلمون ولما نعرفه جميعا. مفهوم الولاية عندهم هو كما عبر عنه شاعرهم فقال: مقام النبوة في برزخ وولد الرسول ودون الولي، أو كما ودون الولي، وولد الرسول ودون الولي. فالنبي عندهم في برزخ أن الولاية أعلى به، الولي إذن أعلى من الرسول. وخاتم الأولياء عند الصوفية وأفضل من خاتم الأنبياء، حتى إنه يفهم من كلام العربي في النصوص وفي الفتوحات أن خاتم الأولياء يكون لبنة من الذهب، كما جاء في الحديث الذي تقدم معنا في الحلقة الماضية، وهو أن مثلا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بناء فأحسنه وكمله ولم يبق منه إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة. فكان الناس يمرون فيقولون: ما أجمل هذا البناء وما أكمله إلا هذا الموضع، فكنت أنا تلك اللبنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن العربي يقول إن هذه اللبنة لبنة الذهب، إن كانت لبنة الذهب فهو الولي، الولي هو لبنة الذهب، والذي هو لبنة الفضة الذي يختم بها البناء. وحتى لو كان مصدر كلامه ان الولي ان الذي يخاف هو لجنة الذهب وان الولي لجنة الفضة فهو ايضا لم يخرج عن دعوى ان النبوة لم تختم وان الوحي لم ينطق. فيقول ابن عربي في كتابه المصوف مصوف الحكم يقول بجملة ما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اخر الانبياء بمعنى ان شريعته هي اخر الشرائع فلا ياتي بعد محمد نبي مشرع صلى الله عليه وسلم لا ياتي بعده نبي مشرع ذو شريعه اما الوحي فلا ينقطع. هذه هي هذا هو الفارق الدقيق الذي يريدون ان يجعلوه بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبين ادعائهم نبوة اوليائه. فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه الشريعه فهو نبي مشرع لديه شريعه وان الاولياء سياتيهم الوحي لانفسهم فقط ليس لديهم شرائع يدعون الناس اليها ويبلغونها للناس. والواقع انه حتى هذا القول فهو كذب لان اولياءهم يشرعون عبادات لم يشرعها الله واذكارا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وصلوات يتبعونها لم يشرعها الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على كذبهم حتى في هذا القول مع ان هذا القول بذاته هو كفر صريح ورده عن دين الاسلام. دعوة ان الوحي ينزل على احد بعد محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورده وتكذيب لما هو معلوم من الدين بالضروره يعلمه كل مسلم الا ما سلمه الله من هؤلاء الفنادقه الذين جمعوا بين الخير وبين الهوى جمعوا بين الضلال في انفسهم وبين الهوى الذي يريدون ان يتمكنوا وان تكون لهم سلطه عند الناس وان يحققوا المقام والمنزله التي يجمعها الناس له. فعلى كلام هؤلاء الصوفيه اذن يكون الفرق ان نبوه محمد صلى الله عليه وسلم نبوه تشريعيه وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء اي انه اخر ان شريعته اخر الشرائع لكن لا يعني هذا ان الوحي لا ينزل على احد من بعده. ولذلك فان ابن بدرين وهو من صواريخهم الكبار ذهب وجاور بمكه فترات طويلة وكان لا يصلي ولا يقوم ولا يتنفس ما يتعبد به المسلمون من في المناسك وإنما كان يذهب إلى غار حراء كان يقوم عند الكعبة ويذهب إلى غار حراء ويجد فيه منتظرا نزول الوحي عليه الصلاة والسلام السلامة والعافية. هذا ابن سبعين. وابن عرب وابن سبعين هما أكثر الملاحدة أو من كبار الملاحدة الذين يتبعهم عامة الصوفية ويبجلونه ويقدسونه ويعتقدون أن الفتوحات وأن الفصوص وأمثالها في ذلك لا تقل في التقدير عن كلام الأنبياء حقا. هذا بالنسبة للصوفية الموجبة. وأما بالنسبة للشيعة ونجده أيضا فالشيعة مفهوم انقطاع الوحي عندها أيضا له مفهوم يختلف عنه عند باقي المسلمين. تقول الشيعة كما جاء ذلك في كتابهم الكافي سأل أحدهم عليا الرضا عن الفرق بين النبي والرسول والإمام يريدون أن يفرق بين هذه الثلاثة فقال إن الرسول يأتيه الملك ويرى ويخاطبه فقد يأتيه ويراه وقد يأتيه ويسمع كلامه ولكن لا يرى حقيقته. هذه الدرجة الأولى عنده درجة الرسالة. فالرسول يرى الملك أو يخاطبه الملك وهو لا يراه الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليه وهو جبريل عليه السلام. قالوا وأما النبي فإنه إما أن يسمع الكلام فلا يرى المتكلم ولا يرى المتكلم وإما أن يرى الملك ولكنه لا يسمع الكلام. هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة من درجات الوحي درجة الإيمان، وهي أنه يسمع الكلام ولكنه لا يرى الملائكة. هذا هو الفرق فقط. ولهذا ذكروا ونقلوا أيضا عن جعفر الصادق ونسبوا ذلك إليه أن أحدهم قال له: يا أبا عبد الله، أليس الله أبر وأرحم وأرأف من أن يأمر الناس باتباع عبده بطاعة عبده من عبيده ولا يأتيه الخبر من السماء؟ فقال أبو عبد الله كما يشعرون قال: بل الله أرأف وأبر وأرحم من أن يأمر العباد بطاعة عبده من عبيده ولا يأتيه الخبر من السماء صباحا ومساء. فهم يعتقدون ان الامام ما دام انه واجب الطاعه وما دام انه محفوظ فاذا لا بد ان ياتيه الخبر من السماء، ولذلك يعارضون حكمه الامام لان الوحي ياتيه فلا يمكن ان يتصرف اي تصرف الا وهو صحيح موحى به من عند الله، فلا اعتراض عليهم اذن لاي حال من الاحوال. فهذه هي منزلة الوحي عند الشيعة، وهذه عقيدتهم فيه قديمة، عقيدتهم في ذلك قديمة. ولهذا نجد أن الأئمة الذين كتبوا عنهم نسبوا ذلك إليهم: الإمام خشيش بن أصرم الذي نقل الإمام النبطي كتابة لكتاب الفرع، وكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في المقالات ذكروا ذلك عن طوائف من الشيعة. فهذه هي نظرتهم للوحي، يرون أن الأئمة معصومون وأنهم يوحى إليهم. هذا بالنسبة للوحي في ذاته، وإلا في الحقيقة الذي الكاد وفي غيره ما يدل على أن الأئمة آلهة آلهة، لأنهم يجعلون أبوابا في نفس الكاد. وأظنكم تعلمون أو تعلمون ذلك أن الكافي عند الشيعة، كتاب الكافي الكليلي عند الشيعة، هذا عندهم أصح كتاب مثل صحيح البخاري عندنا، إلا أنهم يقدسون كلام الكافي وما فيه عن الأئمة تقديسا عظيما، بحيث أنه كأنه القرآن يرجعون إليه وكأنه القرآن، بل لا يفهمون القرآن إلا من خلال ما يجدون في كلام أئمته. وإن كانوا يقرؤون نفس القرآن هذا لكنهم لا يفهمونه إلا من خلال ما يفسر به للكافي وأمثال الكافي. فهو عندهم بهذه القداسة والمنزلة. الكافي أبواب، مثلا باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، والعياذ بالله. بل هؤلاء آلهة، وهكذا نحن ذلك من الأبواب ومن المباحث التي فيها من الغلو ما يرفع الأئمة إلى مستوى كل منزلة الآلهة. فهذا أيضا موجة وملخص لكلام الشيعة الوحي. وبناء على ذلك فإن الصوفية والشيعة لا تريان انقطاع الوحي من السماء، وإن كان كل منهما لا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء، لكن ذلك يدعون إليه وهو مؤدى كلامه وهو صريح عبارته أن الوحي لم ينقطع. إذن من الممكن، وهذا ما حدث فعلا كما سبق ما أشرنا، أن الجو الذي تسيطر عليه الصوفية وتسيطر عليه الشيعة يمكن أن يتنبأ فيه أي متنبئ وأن يدعي أن الإنجيل ينزل عليه من السماء ولو كان ذلك بشرع جديد. وهذا ما حصل عندما خرج أحمد القادياني في الهند، وعندما خرج البهاء في إيران. والبهاء البهائية كما تعلمون خرجت في وسط الشيعة، وكان من الطبيعي أن يجد له أتباعا كبيرين، وما تزال البهائية إلى الآن لها شأن كبير، وكذلك القادياني، لأنها وجدت في بيئات يدعي الأولياء فيها أو الحجج أن الوحي لم ينقطع وأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة تخاطب من تشاء من يشاء. حتى الصوفية حتى الشيعة عندما قالوا هذا الصوت في الكافي ونسبوه إلى علي الرضا، وهو أن الولي الإمام

تأتيهم الرسل من الإنس وأن الجن تأتيهم الرسل من الجن. أما الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى الحافظ بن كثير فإنه أطلق القول وقال لا شك ولا شك أن الرسل من الجن هكذا بل يبقي مجالا للاحتمال قال لا شك أن الرسل من الإنس ومما استدل به وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إلا رجالا واستدل أيضا ومن أقوى ما استدل به قول الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام فجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فقال إن الله سبحانه وتعالى خص إبراهيم عليه السلام بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب فالقول بأن بعد إبراهيم نبي من الجن يلاقي هذا التكريم وهذا الاختصاص الذي خص الله به تعالى إبراهيم. والواقع أيها الإخوة أن الأمر ليس بهذه الدلالة ليست قويا قويا وقاطعا لأن الله تبارك وتعالى لم يبعث من الجن رسلا وإنما هي وجهة نظر أقوى لأن الذين قالوا بها من السلف أكثر ونحن يسعنا ما يسعه ونقف حيث وقفوا وعندما قالوا وإلا فليس هناك من قطع في المسألة لأنه من الممكن أن يقال إنما اتصف الله سبحانه وتعالى به إبراهيم عليه السلام